لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير. ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام. هذا هو الصواب، ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل مأخوذ عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.